بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة السادسة. أعزائي، نتابع معكم في ليلتنا السادسة سرد حكايات وفوائد وقصص مفيدة إن شاء الله، عسى أن تسمعوها وتعتبروا من عبرها وتسر بطرائفها. من لسان العرب اخترت لكم تعريفا لطيفا لكلمة الهامة، التي وردت في الحديث النبوي الذي رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ففي تعريف الهامة قيل: الهامة واحدة الهوام، والهوام الحيات، وكل ذي سم يقتل سمه، وأما ما يسم ولا يقتل فهو السوام، لأنها تسم ولا تبلغ أن تقتل مثل الزنبور والعقرب وأشباههما، ومنها القوام، وهي أمثال القنافذ والفأر والخنافس، فهذه ليست بهوام ولا سوام، والواحدة من هذه كلها هامة وسامة وقامة. وقيل في تعريف آخر للهوام: ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبهها، والواحدة هامة لأنها تهم أي تدب، وهميمها دبيبها. مين يا أخي يا رشيد؟ يا رشيد خليك معي، الله يرضى عليك. يلا يا شباب. طيب يا عمي، شباب بروفا، يا شباب بروفا، يا شباب بلشنا بلشنا يا أخي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. فضله بين الشهور. وقف يا خي، لحظة، وقف، وقف. لك يا شباب شوي شوي، فوتوا نصات يا عمي بحنية، وعليلي من عندك هالإيقاع. طيب طيب يا عمي، خلينا نفوت. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ومع فقرة أمثال العرب اخترت لكم اليوم المثل الذي يقول: بعض البقاع أيمن من بعض، قاله أعرابي تعرض لأمير من الأمراء في طريق وسأله حاجة، فقال الأمير: ما لك عندي شيء؟ فتركه الأعرابي ساعة، ثم عاوده الأمير في مكان آخر، فقال الأمير: ألم تسألني آنفا؟ قال: بلى، ولكن بعض البقاع أيمن من بعض. فأعجبه كلامه ولبى له حاجته. هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات. مع صدق النيات تنجو يوم الدين، تنجو يوم الدين. هيا يا خلان. ومع الفقرة الثالثة نبقى مع بعض حوادث الدهور التي قدر لنا جمعها، والتي جرت في خضم عام 464 للهجرة. ومنها أنه اشتد الغلاء في مصر، وارتفعت الأسعار، وكثر الموت والجوع، وعظم الوباء، حتى إن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة. وقيل إن امرأة باعت أمتعة لها قيمتها 1000 دينار ب30 دينارا، واشترت بها حنطة، وحملها الحمال على ظهره، فنهبت الحنطة في الطريق، ونهبت المرأة مع الناس، وضاع كل شيء. وعندما أتى العام القابل انقضت الفتن، وانحط السعر سنة 65، ورخصت الأسعار. ومن حوادث هذا العام أنه توفي الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، مصنف الرسالة وغيرها، وكان إماما فقيها أصوليا مفسرا كاتبا ذا فضائل جمة، وكان له فرس قد أهدي إليه، فركبه نحو 20 سنة، فلما مات الشيخ لم يأكل الفرس شيئا، فعاش أسبوعا ومات. وفي هذا العام توفي علي بن الحسن بن علي بن الفضل، وكان كاتبا ومعروفا باسم ابن سر بعر، وكان نظام الملك الوزير قال له: أنت ابن سر در لا سر بعر، فبقي ذلك عليه. وإلى هنا نتوقف على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، فإلى الملتقى.